جينا نشوف هيك. ايه ماشي كيفك تمام. اليوم؟ هلا هلا منيح؟ كيفك؟ جد؟ شو نعم تجوزت؟ ظبطت. بلشت تنظف هيك؟ ريبيكا كيف التنظيفات؟ مش يا شكل ظابطة؟ غير شكل تمام. منيحة بس عم لا تتعلم لا معها عشان عم يعني. ظبط الصورة قبل الحلقة وهيك. بس منيح التنظيف معك غير صاير. شكل. بس سؤال دخلك، من هديك الجمعة ما ردت علي لا على واتساب ولا على شيء، ترنيم وتسبيح، شو فرق بين ترنيم تسبيح؟ والناس بدهم يعرفوا. طيب بعد هلا بالحلقة خلص. طيب توب جنريت. رايح جيب المكنسة. انه وصل على نفس الوقت. خلص اطلع. عظيم القدرة شديد الرفعة يلتف بمجدي والظلمة تختفي من وجه ذا الإله من وجه ذا الإله عظيم يا الله كم أنت عظيم يا الله كم أنت عظيم عظيم يا الله Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God. Lord, see how great is our God. أنت مالك مستحق للسجود وستبصر العيون كم أنت عظيم أنت مالك ملوك كم أنت عظيم كم أنت عظيم يا الله. يا رب من مجدك أنت قدوس أنت عظيم أنت الأب الحنون أنت ألصق من الأخ أنت أروع صديق أنت حبيب القلب أنت اللي مت عن خطايانا على الصليب يسوع المسيح ملك الملوك رب الأرباب. يا رب بصرخ بصوت عالي بلاك الحياة ما إلها معنى، أنت كل شيء يا رب. منحبك منحبك منحبك من قلبنا، رحمتك حنيتك عطاياك بركاتك نعمتك يا رب. بشكرك بشكرك بشكرك من قلبي من قلبي يا رب. وبدي حيالله شخص يا رب عم يسمع هلأ بالروح القدس اللي فينا يوصل ويخرق قلبه يا رب اسمك العظيم يسوع. وإذا دقيت يا رب عحيالله باب قلب هلأ يفتح لك ويسكن ويعيش ويتلذذ كل شخص بيسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. يا رب بشكرك على أخوتي، بشكرك على سات سفن، بشكرك على كل الأشخاص عم نشتغل مع بعض. بشكرك إنه دايما يا رب بتحيطنا بأطيب العالم يا رب، تحمينا بتغطينا تحت جناحك. بشكرك على السلام اللي برغم كل مرات عواصف الحياة عندك سلام لا يوصف، سلام غير ما الناس بتعطي، السلام اللي مش عادي يا رب، سلام إله وملك الملوك يسوع المسيح. يا رب كل أخوتي بين إيديك، رويدة جلول يا رب بصلي لإلها ولعائلتها، أنجي ماير بصلي لإلها يا رب، أو لإله يا رب هو بالجيش، حنان سعد كمان، إيريني شوقي بصلي لإلها كمان تقدر صديقة يوقف أو خي يوقف الدخان، عبد المنعم عوض يا رب أكيد بصلي لإله وبشكرك على قدي هو بيعزينا، كاتيا باماس، سوما، أنت بتعرف الأسامي يا رب، هوفيك أرين، بصلي لإله لخطيبته وتتباركهم يا رب، رامي إلياس، بصلي لأخته تنشفى، أنت بتعرف يا رب الشفاء اللي هي بدها تنشفى فيه وتلمسها باسم يسوع المسيح، رافي أيفازيان اشتقنا له كتير كتير كتير كتير يا رب، تكون عابطه بحنيتك وعم بحس فيك يا رب بترجاك. نسرين قطان اكيد بطلب بصلي لإلها، ام فايز وفايز وهبة وسلام وكل الاشخاص اللي منحبهم وكل اصدقائنا يا رب انت بتعرفهم وانت بتضلك سهران عليهم وعلينا، ولك المجد باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. نشكرك نشتو لك بسرور، امرأ فينا الآن بالقدرة والسلطان. فإذن هول هنا هول هنا ضعت هول اللي عنا هول اللي عنا. كيفكم اليوم؟ منيح؟ منيح. انت؟ انا منيحه. حبيت اللوك مع العوينات، كنت عم بقول لجويس عم بقول لها انه لو عارفه كلكم رح تلبسوا، كنت عم بقول لها وعدوني لحالي عاملين معلمات عليهم. بس قبل ما تبلش الحلقه بس بدي وجه تحيه لشخص تعرفت عليه من فتره عم تجي على الكنيسه، هي مياده. ان شاء الله تكون عم تحضرين يا مياده، انا وعدتك انه حوجه لك تحيه سبقل لك هاي، وكمان لابتسام ولبناتها فاطمة وأسماء وأسراء إذا عم يحضرونا قدروا ليه الساعة 7 إن شاء الله تكونوا عم تحضروا، وكمان بقلكن هاي وهي دروات كمان أكيد. أنا كمان بقلن هاي ونور بقلن هاي لو ما بتعرفون وكلكم بتقولون هاي. مزبوط. شو يا تمار؟ ما بعرف أو ركو شو عنا اليوم؟ هيك بدنا نشجع جيمي مثل ما دايما بتشجع، شو بتشجع الناس يعملوا؟ أو بشجعوني يعملوا كثير اشياء كثير. اول شيء انه يناموا منيح وياكلوا منيح ما ياكلوا كثير ما ياكلوا كثير سجل حالي واعملها. اوكي. في عنا اكيد اليوم مشاهدينا في عنا الايميلات، في عنا الاس ام اسات. عن جد باي ذا واي تامر تنقلك عن جد عم تعملي عمل رائع رائع عن جد. قديش عم بتكوني امينه انه تقري كل شيء، وانا بشهد يعني شهادتي مجروحه بس بشهد لك يعني. واكيد في كمان الاس ام اسات، في كم اس ام اس حابين نقريهم. اكيد في عنا عنا ست كليبات اليوم، وعنا كمان هيك فيديو حابين نشاركه كمان. هيدا الفيديو جويس شجعتنا انه نحطه. انا ماني حاضر وحابب احضره على الهواء. ايه. انا وقت شفته وهو مترجم لو بالامريكاني، بس بليز حضروا حالكم فيديو كتير حلو. قصه حقيقيه او شهاده. انا رح نسمعها كلنا سوا. اكيد في سوريا الامل، اكيد في سوريا الامل. واكيد يعني انستا لك عم مثل انت مية متحمسة تعبانة قبل الحلقة. ايه جريب قوي حالي. تمار رح اسألك قبل ما ننتقل لشي تاني. هيك حكينا عن الغفران هيديك الأسبوع، وغريب ما كان حديثنا عن الغفران مزبوط، ورجع راع على الغفران إذا منغفر أو لا. شو إجا قلتي لنا جاي شيء على فيسبوك؟ إيه بس نوضح أكثر. كان السؤال إنه إذا أنا شريك حياتي أو شريكة حياتي خانتني أو بأي طريقة معينة، إنه أنا فيني كيف فيني أغفر؟ كيف وصلنا تعليق ما رح أذكر اسم لأنه احتراما لرغبتها. سألت أو بالأحرى عطتنا موقف بتقول إنه هي صاحبتها، جوز صاحبتها خانها مع أختها. كيف فيها تغفر لجوزها؟ أكيد صعب. هي محلها، لو كانت محلها ما بتغفر. أوكي. فمبقى إذا فيكم تردوا أو أنا حسيت حالي بس ما عندي جواب صعب. أنا عندي جواب واحد يعني صعب بس يعني أنا عندي جواب واحد. دايماً عم نسأل أسئلة، دايما بس اقعد احكي انا وماريان منقول، وقلنا هديك المره، وان شاء الله تكون عم تسمعنا البنت البعتي هيدا الشيء على فيسبوك، مع الرب اذا مزبوط بدنا نتقدم نتغير ما في شيء بيقول ما بقدر اعمل، في شيء بيقول بالاول اف انا معصب اذا ما فيها تغفر انا بكره. اوكي بس في بدها تجي كلمه الله، بيقول دايما بتقول كلمه الله بتقول احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم. هون ما عم نتفلسف بصراحة، اللي عم يحضرنا بيعرف انه في نحنا امور بحياتنا نشتغل عليها. اول خطوة نحنا بنعملها لانه بدنا ننكسر، مثل ما كنت جويس عم تحكي، دايما تنتقدم مع الرب ويصير في تغيير بحياتنا. شو في انكسار؟ في توبة. الانكسار هو انه انا يا رب مثل ما هالبنت عم بتقول، اوكي انا اول شيء بيجي على راسي وجسمي بيقول وجسدي بيغلب روحي شو بيقول، انا بكره ما معقول سامحها. يعني جوزي ظهر مع اختي انه اف كتير صعبة، انه اللي صار معها كتير شغلة قوية. او مثلا انا عم تخيل اذا عندي خي او نور بعتبره كخيي، عم نعطي بس تيفهمه انه تصور بيظهر نور مع مرتي، انه شيء كتير شوكينج مزبوط. بس نحنا عم نحكي شيء حق، انه نحنا بمحل معين، مش اول جمعة يمكن ومش اول شهر، بس في محل بده يجي بدنا نطلب يا رب مش قادر اغفر، انت بدك تساعدني اغفر. لانه في ايه بتقول بسيطه، ان لم تغفر للناس ذلاتهم لن يغفر لكم ابوكم السماوي. يعني بدي اقول لهالبنت او لرفيقه هالبنت، انتبهي لانه انت بحياتك في خطايا ما حدا في يقول منه خاطئ. بقى اذا انت ما رح تغفري يمكن طول القصه، بس بدك توصلي نهار تنكسري تتغيري وتقولي له يا رب بدي تعطيني قوه اغفر، بدها تغفر. بحياة الإيمان هيك حسيت الجواب ما بده فلسفة. كان فيي أنا أقول جويس جيمي أنتو بتعرفوني أكتر شيء، كنت أنا شو بيقولوا مؤيد ومستعبد بيقولوا الكلمة لأمور شهوانية قوية بحياتي، فيها تكون كحول، فيها تكون إدمان على حي الله شيء. إذا من الأول أول شيء أول ما إيمان كان في أمور قول وأصرخ مثل ولد صغير ما بقدر. ما بتذكر أنا في محلات كنت أقول ما بقدر، خلص يا رب عملت اللي لازم أعمله، عملت أول خطوة. اليوم إذا بتطلع صار لي 14 سنة مآمن ما بعرف بيسوع، شو ما بقدر؟ مصدوم شو غير فيه يسوع المسيح. دايما أول رياكشن لقلنا ما بنقدر، أو الناس اللي عم تسمع بتقول عم تحكوا بمواعظ بس ما في شيء على الأرض. حقيقة بلا، في حقيقة، والرب غير فيه كتير أمور وغير بجيمي كتير أمور وبجويس، وبدنا نضل ننكسر تنتغير وتنغفر. خلينا نقول هيك نعطي مجال يمكن لشغله فكرت فيها، انه يمكن مرات المصالحه مش دائما حيكون في مجال لها، بس الغفران بده يكون مطلوب موجود مطلوب مزبوط. سو يعني يمكن هذا وضع صعب، يمكن ما في يمكن ما ترجع مصالحها تكون موجوده، بس الغفران كرمالها وكرمال علاقتها مع الله. يعني قبل ما نحكي انه على علاقتها مع زوجها، كرمالها كرمال علاقتها مع الله لازم يكون في غفران 100%. وهلا يعني في صار في دائما يعني في جينا اكثر من حاله، جواب هو نفسه حيكون دائما يعني. في معنى اتصال قبل ما تمر تحكي. الو الو ماريا؟ لا سارة من مصر. الو الو هاي سارة. هاي ازيك؟ انت معنا على الهواء. سوري بس صوت بعيد شوية. علي صوتك. انت معنا على الهواء يا سارة. ايوه اوكي تمام اوكي. انا بس كنت عايزة اشارك معاكم في الغفران. انا حضرت الحلقة دي اوكي، وكنت حابة ادي يعني خبرة شخصية حاجة حصلت معي انا. اتفضلي. هو انا كنت مخطوبة قبل كده من 2 أو 3 سنين، وخطيبي يعني بعد الخطوبة بكام يوم اكتشفت ان هو كان بيخوني مع واحدة يعني. فكان الموضوع صعب جدا علي، خصوصا ان انا يعني كنت اول مرة اتخطب، وكانت الناس كلها بتيجي تبارك لي يعني، وانا كنت عارفه المشكله دي. فانا مريت بالاحساس ده، كان يعني كان حاجه صعبه جدا يعني، مش اي حد ممكن يحتمل. بس لما اتكلمت معاه وقلته يعني قال لي سامحيني، فانا سامحته وقلت له خلاص انا ممكن اديلك فرصه ثانيه ونكمل. واديله فرصه ثانيه، وبعدها بشويه رجع ثاني برده عمل نفس القصه مع نفس الدنيا. ربنا كان بيكشف لي كل مرة بطريقة مختلفة يعني على اللي بيحصل، وكل مرة كنت بواجهه كان بيقول لي معلش أنا آسف سامحيني، كنت بسامحه بس، وكنت ببقى فعلا مستعدة أنا أبتدي من أول وجديد. بس في يعني في وقت كده خلاص يعني فرحتي راحت، وكل حاجة حلوة كنت مستنياها من ورا الشخص ده انتهت. انتوا بتتكلموا في بوينت ان انا اغفر، اوكي انا ممكن اغفر، بس صعب قوي ان الشخص بيرجع يعني ياخد يعني بينزل من نظر يعني، هو نزل من نظر يعني. اكيد انا بقيت مش عارفه اتعامل معاه تاني خلاص، لاني حسيت ان انا غفرت كذا مره وهو بيعمل نفس الحاجه. فقررت ان انا يعني فكيت الخطوبه، وقررت ان انا هبعد، بس سامحته يعني. انا سامحته بس عشان انا اعرف اعيش واكمل حياتي بعد كده، ما افضلش عايشه وانا كارهه حد. بس ما ينفعش بعد كده ان انا اكمل مع شخص اديته كذا فرصه يعني، وما كانش قد الغفران يعني. بس اكيد ساره انت اللي عملتيه، انت كنت مع شخص اول شيء ما في توبه حقيقيه بحياته، يمكن بس زعلان انه انكشف، بس مثل ما مبين معك انه رجع وقع بنفس الشغله. بس الله رحمك انه انتم كنتوا بعدكم خاطبين، وانا بشجع يعني اللي عملتيه، انا بعتقد شيء كثير مزبوط كرمالك وكرماله، حتى كرمال العائله اللي عم تبنوه، ما تكون عم تنبنى على اساسات هي خاطئه. فربي يباركك وربي يبعث لك شخص اللي هو امين بعلاقته معك ويحبك انت بس. سارة كثير بدي اشكرك على اتصالك، وبس تسكري بليز تسمعي علي طمناتك على التليفون، لانه كثير تاثرت بمحبتك لهيدا الشخص. واذا بدك سكري تما تتاخري على التليفون، بس تما صرفك انه زياده اتصال. وبدي اقول لك شيء، بدي اقول لك انه لذات الشيء كنا عم نحكيه هيدا اللي لازم يصير، اللي قلته جويس واللي هيداك الاسبوع قلناه، الفكرة هي انه نطلب من الرب نغفر، بس مش الفكرة ضروري نضل مع الشخص، ولا انه غلط اذا تركنا الشخص. الاهم شيء هي الكره اللي بيكون موجود بالقلب، كثير مهم ما يكون هيدا الكره موجود بالقلب كرمالك مثل ما قلت جويس، لانه الرب كل حياته اذا انت وقعت بحيالله امتحان او محنة صعبة او خطيه بحياتك، الرب رح يغفر لك، لان رح يتذكر انه انت مشيتي على كلامه وغفرتي لشخص اذاكي، وانت بيكون عندك الغفران. وتذكرت القصه، بتعرفي شو ذكرتني؟ وقلتها هيديك الجمعه بس برجع بذكرها، ببطرس ثلاث مرات بطرس نكر يسوع، مش مرة واحدة. أول مرة نكر، ثاني مرة نكر، تصوري إنه عم ينكر أعز صديق له يسوع عم ينكره ثالث مرة. بس الجمال بالموضوع يسوع علمنا إنه لو بطرس ثلاث مرات نكر ما حط له حدود، الله ما حط حدود لبطرس وقال أنت نكرتني أول مرة، الثاني ما بسامحك، حتى الثالثة نكره لأنه بطرس إجا وانكسر سامحه. بقى أنا بشجعك إنه تكملي هيك بالحياة والرب رح يباركك، وهيدا مثل للأشخاص اللي كانوا عم بيقولوا ما منقدر نغفر، واليوم فل الشخص وما ضروري تكوني عم بتحبيه أو عندك عاطفة إله، بس الحلو ما عندك كره، وكلمة الكلمة اللي يمكن النحوية مرارة إله، مرارة عندك كره، خليك مرتاحة. هو بيصطفل بينه وبين الله، عنده شو بيقولوا حساب، يعني حساب. هو بقدم حساب. كنت رح أقول إنه اللي بيعجبني كمان بفكرة بالكتاب المقدس إنه الغلط عند الرب هو غلط، هذا الشيء بيريحني حتى أنا شخصياً، إنه بعرف إنه أي غلطة بعملها هي محسوبة غلطة عند الرب، ما في شيء اسمه كبير صغير كذا، يعني ما عنده كاتيجوريز، ما عنده تصنيفات للغلط. 100%. لكن نحن ردينا كمان على البنت وسارة حكيت، يعني صار الموضوع أكتر، وبس منها يمكن منأكد منقول بعده عم يشتغل بحياتنا ورح يضل لآخر النهار مثل ما عم بغير فينا، لأنه نحن عم ننكسر ليسوع ونقول له قص الجزع اليابس اللي فينا. أوكي، لأن هو الكرمة والله أنا الكرمة وأبي الكرام، والله هو الكرام. بقى بالنسبة لنا هو بيشيل الجزع اليابس، وبدنا نعطيه الحرية لله، لأن قديه هو قدوس، قديه بتأثر وبحترم أنه هو ترك لنا الحرية، مع أنه فيه هو يكون ديكتاتوري وصارم، لا هو ترك لنا الحرية. صحيح. معنا اتصال، يعني اتصال، واحذروا من مين؟ ماريا. مساء الخير ماريا. هاي ماريا. مصور كيفكم؟ مصورين كيفكم؟ ماريا اتقابلكم كثير. نحن كمان. طمنينا عنك يا ماريا. منيحة أنا والله بصراحة اليوم كنت عم بقلكم لأنه أنا كتبت ترنيمة من في أربعة أيام. واو. ما أنا بكتب ترنيم كمان لحد هلأ كتبت في عصر الوحدات. يلا ترنيم، يلا سمعينا. أنا كيت ها، يعني بيست بإكسبرينس أنا عشتها من سنتين ثلاثة، ومن هالإكسبرينس يلي أنا قدرت أعيشها قدرت أقدر قيمة الله أكتر وأكتر، وكل ما ألي عم أقدر قيمة الله، يعني أنا بحطه جيسوس نمبر وان بحياتي وكل شيء سكوندير. كل شيء ثانوي. يلا سمعينا اياها ترنيمه كلام مش لحن، مش هيك؟ بلا لحن. يلا برافو، يلا سمعينا يا ماريا. I was afraid of the dark, but didn't want to see the light. Without you, I was in a cage. I was worried to be so far, but you just entered my heart and took care of me. My Lord, you made me believe again and never give up. You saved me, healed me, loved me. You saved me from this game. Hi. Bravo, Maria. في محل واحد هيك اللي ما كتير بيعرف إنجليزي إنه عم بتقولي إنه كنت بكيج بقفص محبوسة وأنت حررتني من هالقفص، مزبوط؟ أنا مجد اليوم كنت عم برجع بقريها بالترميمة إنه عم بتأكد منها، هيك نزلت شوية دموع من عيوني لأنه مجد هيدا مجد أنا حطيت الورقة قدامي قلت يلا بدي أكتب، بس هيك هواية. أنا أول شيء صارت القصة إنه بالفرنسي كان عم يعطونا رايتينج اكسبرسيون اكيد، قمت انا كتبت شيء عن الله كثير حلو هيك، قمت المعلمه ساعدتني وهيك وحكيت لرئيس المدرسه يعني، وكثير شجعوني اصحابي وهيك، وبلشت اكتب من بعد عمليتي كمان. سيبوا لي دفتر اصحابي قالوا لي هيدا بتخصصي للكتابه قصص هيك، انت شوفي بقلك بالظهرين. وهلا كل ما اكون زعلانه او شيء، بدل ما اتفشش حدا او سارق حدا، بس باخذ هالورقه وبكتب عليها بصير شخص قام بدي اياه. لانه انا ماني من النوع يلي بجي بكش خلق حدا وبصرخ وبعيط، بالعكس انا شوي انه هيك بحصر بقلبي. وفتر بدل ما احصر بقلبي قدرت انه الله هو اروع صديق اغلى حبيب، وبكتب له هالورقه تتواصل معه مثل كانه عم بتواصل معه تشاتنج. كثير اسمع صوته بدنيا حطه 100%. كثير حلو. يعني كثير كثير تاثرت يعني هالسنتين، انا كثير تخيلت. حلو. وانا مبسوطه انه كمان عم بنشر اصحابي على الطريق الصح، لانه كل اوقات بيسالونا اشياء سؤالات بتخصهم حياتهم، انا اوقات بس بساعدهم لهم برشدهم. اوقات هن بيكونوا يعني بدهم يخسروا لحدا وما عم يقدروا، لانه اليوم كنتوا انتوا عم تحكوا عن موضوع الغفران. بقول لهم انه ليه ما بتغفروا اذا غفرتوا للشخص اللي اذيكم؟ يمكن انتوا تحسوا براحه النفس، بتبكوا هيداك الشخص يلي اذاكم. يتصل انه انتوا بس تغفروا بتحسوا براحه النفس وبراحه البال، ما بيعذبكم ضميركم بقى. لانه انا مش عربتها يعني اذا ما بغفر لشخص حس انه ضميري عم يهزمني فشل. 100%. ماريا بدي كثير اشكك على اتصالك، وسوري مرات نسرع بالاتصال مع انه كثير مبسوطين كل حلقه تتصلي فينا. بدي اقول لك اللي عم يسمعوك هلا من الروح القدس لازم يكون الرب حكاهن، لانه عمرك 14 سنه بس الرب لانك عم تتغذى من كلمته دائما عم يعطيكي حكمته كيف تقدري تحكي، ومن ورا لانك انت لمستي حقيقة ودقتي طعمته حقيقة بحياتك، عم تقدري بهذا الشغف انت توصلي هيدا الرسالة. بشكرك كتير، سلمي على أهلك كتير وكملي معنا الحلقة، نحن مبسوطين انك عم تحضرينا. لكن منروح هلأ كنا عم نحكي عن الرحمة وكنا عم نروح نحكي عن غفران. خلينا نصلي سوا ان الرب يعطي يحقق عدله على هيدا الدنيا، ونرنم سوا غنية Justice Song. سو خلينا نسمعها سوا. Don't tell me that I'm living in a free world. Tell me that I'm living in a free world. كان رجعنا من هيدا الترنيمه جاستس ويل كم، حيجي وقت والعدل على اذا مش على الارض، يمكن على الارض صعبه بس بالسماء اكيد حتكون موجوده. تمار كان في سؤال يمكن عن التسبيح والعباده ونور او تمار او يعني شوقتونا كثير للي قريته هو بيجاوب عليه. شو يا نور شو الفرق بين التسبيح والترنيم؟ هلا هذا الموضوع شوي يعني هو كثير كبير بس رح جاوب عليه بسرعه. للي سال السؤال، هو الفرق يعني بالدراسه لما بتدرس عن كلمه التسبيح بنسمع تسبيح وعباده وترنيم وكثير اشياء. التسبيح بشكل عام المعنى لهذه الكلمة هو كل شيء بيحكي عن صفات الله، يعني لما نكون عم نقول له أنت عظيم أنت قدير لك المجد لك الكرامة لك القدرة، هيدا كله بيعتبر تسبيح. الترنيم هو أكثر الأشياء اللي بتحكي عننا نحن، يعني لما بنقول له في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، أنا بحبك تماما كذا، هيدا كله بيدخل بمبدأ العبادة. يعني إنسان الله عم بتعبر عن مشاعر أنت أنا عم أحكي معه، فهيدا ترنيم. هيداك الترانيم الثانية اللي بيكون يعني كلهم نحن بنسميهم ترانيم، بس نوع هيدا الترنيم تسبيح، يعني أنا عم سبح الله، أنا عم أحكي عن صفاته عن حمده عم عظمه لما عم له أنت عظيم أنت قدير، مثل هلا كنا عم له الرب في علاه عظيم القدرة شديد الرفعة. والترنيم هو الشيء اللي أنا عم أحكي عم له أنا بحبك أنا بعشقك كنت ضعيف وأنت قويتني سقطت وأنت شلتني، كل هيدا يعتبر ترنيم. فالناس بتفصل بيناتهم، في يعني في أشياء أكتر روحية بتحكي ليش لما بيقول ادخلوا دياره بحمد وتسبيح، فنحن لازم ندخل أول شيء عم نحكي يعني كأنك داخل على ديار الملك عم تقول له أنت عظيم أنت قدير أنت، وبعدين لما بتصير بدياره بتصير تقول له أنا بحبك وأنا بعبدك وأنا كذا. يعني مش مثل ما الناس بتفكر البطيء هو العبادة والسريع هو التسبيح. هيدا ما خصه بالكلمات، بس مرات بنحطهم بنركبهم على بعض إنه نقول هيك، بس هو مش أكيد. يعني محمد سيروات بده يحكي. لا ترنيم الطلبات، ترنيم الطلبات يعني مثل ترنيمة ريم مثلا جاي اشرق بنورك قدامنا شو تعتبر تسبيح او ترنيم؟ اشرق بنورك قدامنا هي تعتبر ترنيمة لانه عم نطلب من الرب تماما انه اشرق بنورك قدامنا، عم نرجع نذكره عم نقول له انه نحب يعني الايمان بنى الفلك وسارة قدرت تنشئ نسل، فنحن عم نحكي يعني نحن عم نحكي مع الرب عم نقول له هيك عم نقول له ارجع ابني بلدنا كذا، فتعتبر ترنيمة. اما التسبيح لما انا عم وجه كلامي للرب عم اقول له يا رب انت عظيم انت، عم احكي عن صفاته بغض النظر عن نحن شو عم بيصير معنا. يعني ترانيم الاغلبها بدك بالترانيم العربي اللي هنا ترانيم اغلبهم تسبيح، هنا ترانيم المترجمه يعني مثلا بثقه اتقدم امام عرش النعمه اعلن مجدا لاسمك هللويا فوق كل قوه ورياسه، هدول كلهم اهديك كل المجد، هدول كلهم ترانيم تعتبر تسبيح. الترانيم البقايا ترنيم يعني انا لا عم بضحك صار لي لانه اول شيء مبسوط لانه داود كان بصلواته بالمزامير عم بيرنم ويسبح مع بعض صح. لانه ضيقه عم يبكي ودخيلك وانا عم ببكي حابب شوفه لداود بحبه لانه هيك صادق، وضيقه بصير يقول له انت قدوس انت عظيم انت هيدا بقى بحب. عم بضحك حزار لي لانه موضوعي كثير بحز على قلبي وبحس انه يا ريت في اشخاص عم تسمعنا من بيرنموا وبيسبحوا بكنايس وهن قاده للتسبيح والترانيم. حابب اقوله ما زال فتحنا الحديث، انتبهوا على هالفيروس اللي فات علينا كلنا بالكنايس او على هالسوسه او ما بعرف شو بدي اقول عنها، اللي هي بس نروح تنحضر حيلا كونسرت بيكون على ستيج من حيلا مرنم او من فريق او هيك، بصير نقعد مرات ونجزئ ليك هون ما كانوا عم يعبدوا الرب مزبوط، هون ما كان تسبيح، هون كانت كلام بس كأنها ترنيمة بس فيها كلام عادي من إنسان. طلعت هيك مرة هيك ورح أعطي ببساطة فكروا فيها لأنه عن جد الشيطان عم بحاربكم كتير لكلكم. أنا ما حربني بهالموضوع بصراحة بس عم بقول إنه إذا بده يحاربني أو حربنا فكروا بس فيها. آخر شيء وصلوا قولوا في غنية على هالأرض بتقول روحوا زنوا روحوا موتوا روحوا كذا، في غنية تانية بتقول غنية ما رح أقول بقى ترنيمة بتقول يسوع هو المحبة هو رائع هو بمسح لي دموعي. ما نفلسف بقى الأمور كتير، أنا عم بوصل إنه هالغنية حتى ما بقى بدي أقول ترنيمة نحن عم نحضر ننبسط ونفرح بإخوتنا على المسرح مين ما كانوا يكونوا، إنه هي غنية بس غنية عم بوصلها لشاب طالع جديد بعمره عم بقوله يسوع هو صديق رائع بدرامز ببيانو بغمضت عيوني صليت من بعدها من قبلها خدوها بس بهالعفوية تا هيك بس نروح نقعد نحضر ناس عم بترنم. إذا وعظ ساعتين ورنم ترنيمة عم يحكي عن الرب، وإذا غنى أغاني عم يبكي فيها كل وقت ويقول أنت بتمسحني دموعي يا رب. هو عم يحكي مقطع من مزمور من داود بس ما كمل يمكن يعني ما كمل أنه يسبح الرب، يقول عنه مش معقول يمرق ولا محل إنسان عم يحكي عن يسوع ما يقول له أنت ملك الملوك رب الأرباب، مش معقول يمرق محل بكامله ما يقول له أنت قدوس. بقى بالنسبة لإلي هذا الموضوع هيك عم بضحك لأنه كنت حابب أفتحه بس يوم قلته بعفوية، ما تفوتوا هيدي الكذاب الشيطان واللي عم بفوت بيناتنا كلنا كجروبس وكمرنمين وهيك، نقعد بدل ما نقعد هيك نسمع أنه خي عم يحكوا عن يسوع، Thank you يا رب خليها كلمة الكلمة تبعك روح القدس يخرق قلوب الناس اللي ما بتعرفك، نقعد من نمسك ورقة وقلم ننتقد. هون ما فات الموسيقى، كان لازم يكون عبادة أكتر، هون ما صلينا من بعضها مش هيك. كنت محمس انه خلص اخر شيء خي عطاني الرب الحل بالصلاة وقال لي قول لكل اخوتك اللي بتحبهم، انا مش ضدهم انا عم بحكي بشغف، هن قالوا لي برافو انه مزبوط اللي عم تقوله، انه خي عم بغني ليسوع ما عم بغنوا للموت وعم بغنوا تعوا نموت وتعوا نزني وتعوا ناخد دروغز، انا رح غني وقول هو الهيلر هو حبيب قلبي بس هيك بدي اقول وخلص ترنيمي غنيه ما بقى يهمني. هلا حلو انه يعني نعرف يعني انا معك نعرف شيء حلو انه نعرف بس حلو من انا معك بالفكره انه صار فعلا في وقت معين يعني صار في ناس بتحسهم قاعدين يحضروا تسبيح بدل ما انه يقعدوا يعبدوا الرب ويركزوا مثلا انه احنا عم نسبح بيقعدوا ماسكين اول ترنيمتين كانوا تسبيح بس بعدين لا قلب ترنيم او اذا واحد من قلبه طلع بعد ما بيعرف كثير سبح بالاول او العكس كان تسبيح او رنم بالاول اف بس مش هيك منبلش في كتب حلو نتعلم حلو نتعلم بس بمحل معين. انا سالت سؤال مره هيك لاصدقاء هل ترنيمه وحده تستجاب نحن وقاعدين رنمنا وصلينا صلاه وحده او لا، هل هي قصه صارت يا ستراكشر تمشي الحياه كلها مع الرب يا ما بيسمع الرب سهران. اذا انا هلا بقلبي هن وعم يحكوا عم بقول له بحبك استجابت، اذا رنمت ترنيمه استجابت، واذا مشينا عشرة وعملنا عباده وتسبيح مثل ما الدراسه اللاهوتيه بتقول كمان رح تستجيب، بقى كله رح يستجاب. هي اذا انا بدي احط فكره بالموضوع هي مش دراسه لاهوتيه ولا هي كيف منفوت على القدس الاقداس يمكن لا مش هي دراسه بس بنفكر انه يعني مرات حسب انا مرات واحد بفوت دغري على اجتماع وبتلاقي يعني منشوف مرنمين او عم بيقودوا ترانيم والترنيمه من كل وادي عصا انت ما عم توصل لولا محل صح. يعني كمان بدنا ننتبه مش انه حيزبطوا يعني انا اذا بلش دغري اول ترنيمه اللي هي ما بعرف شو فيها مثلا انا رايح يا رب انت اخذني ما بعرف لوين وانا رايح تعبان انا او دغري بلش مثلا هدول الدغري انه بدنا نروح هلا نخبر ناس عن يسوع هلا وبعدين بلش من بعد انا بحبك بعدين بنبلش يا رب في وقت ضعفي اراك تشفي بعدين بنروح على وحده للميده بعدين بنروح وحده هيدي صار بعتقد غير حديث يعني هيدا هو الاستكشر انه خليني قبل ما فوت انا اقول له يا رب مثلا انا بحاجه لإلك قبل ما احط حاجتي قدام الرب خليني اتذكر الرب مين عشان هيك بقولوا فوت بالتسبيح يعني فوت بس. انا اول شيء انا ححط نفسي على جنب هلا وبس ركز عليك من بعد ما ركز عليك مثلا اوكي يا رب هلا من بعد ما تذكرت انت قد ايه عظيم انا بحط هالحاجات امامك بعرف لانه انت عظيم انت حتلبيها مثلا او دغري فبلش اجتماع بدنا نبلش يا جماعه نتشفع بلشوا صلوا للبنان بلشوا صلوا في تاون توب مثلا بالبدايه او تاون توب خليني اقول لك يعني هيدي هي الحلو انه ننتبه لها هلا بس ليك دائما الورشيب ليدرز او بيرنموا حتى اذا انت بترنم واي ثينك توقعوا فيها انتم او بتقول ترنيم ايه لا انت بلا مش قصدي لا انه انت كمان ايوه انا هيدي ستراجل يعني مش قصدي انت معنا انت معنا لان انت بترنم عم بعطيك انه طلعت منين وانت وصلت يمكن حدا اكثر من حدا وهيدي بتعذبه للشخص منها حلوه لانه حسبه وحسب اوكي خلينا نسيل الايمان كله على جنب حط موسيقى عم يحضر كونسرت ما في يسمع وما في يسمع بدينه مثل دين الشخص مش موسيقي حدا ليه بده ينتقد مش لانه عم قصده ينتقد بس حيلاحظ هون صار في غلط هون صار في هيك هون ما فاته صح هون بالبيانو نصف نوتي لانه بيعرف فهذا صعب مرات على اللي بيعرف على اللي بيقول ترنيم واللي بيرنم انه بده ينتبه انه مرات انا بقول له ركز مرات شيل هدول صح مش غلط مش مزبوطه خليني ركز انه ابعدك، وهيدي لكل الناس اللي عندها دينة موسيقية او بتعتبر حالها يمكن عندها مستوى اعلى موسيقيا او دراسيا باللاهوت، ننتبه المرات هدول مع انه يمكن يصير امور تضايقنا، بس خليني انا لو مش على ذوقي خليني ضل اقدر اعبد 100%. بدها تقول شيء؟ ايه انا بحب احكي شيء. اسئلتك تمار عملت تمار بتكمل خلالها. هلا انا يعني رح احكي شيء من اختباري. انا قبل كنت قود تسبيح لوقت معين كثير، قود تسبيح بلشت بكنيسه وصرت نحفظ هالترانيم وكذا وهيك، وبحكيها بصراحة وبقول ما انه شيء صعب يعني موضوع قيادة التسبيح، والخاص اللي بيعزف كوردز انا ماني بروفيشنال عزيف وكذا وهيك، فبيعرف انه جي بتجي مع جي والاف بتجي مع الاف وحط الترانيم ورا بعض بتزبط معك يعني ما انه كثير صعبة. بس اجى بوقت معين بعد سنة او سنتين لما قررت اني اتعلم اكثر عن التسبيح وكذا، صرت اقرا وصرت ادور وصرت اسمع انه في شيء اسمه تعليم عن التسبيح وتعليم كذا وهيك. قريت هلا في اشياء بوافق انه اتطرفت، وفي اشياء بوافق يعني في مثلا احد الكتب بيحكي بيقول انه قائد التسبيح لازم يوقف مثل الخشبه. انا ما فيني اوقف مثل الخشبه يعني ببساطه، انا ما فيني اوقف كل الوقت عامل هيك وماسك جيتار وما اتحرك كتابه كمان. ايه يعني هو هذا تعليمه وهذا رايه هو تكنيك قياده التسبيح انه لازم يوقف وكذا وفيها. انا بالنسبه لي ماني قادر اعمل هيك، انا اذا ما تحركت ما فيني يعني، هذا جزء من عبادتي بعتبره انا اني لما انا بتحرك وبهز مثلا انحر بالموضوع. ففي اشياء بس يعني مهم كم سنتي بدك تحفظها اكيد لا لانه فالفكرة انه انا معك باللي انت عم تقوله، انه بعتقد حتى يمكن في شيء اعمق لما وصلت بعد في شيء اقوى هيك. بس نقول الامور كتير قوية. انتو حكيتوا عن امور هي دراسة، كلمة الله دايما بدنا ندرس بالكلمة وبدنا ندرس اذا كنا قادة تسبيح. بس انا رح اعرض الخبرية دغري هيك خليني دج لان الناس بحس دايما بتفهم على الدج. 14 سنة فريق اسمه سترونغ هولز بينكسر بخضوع بنخضع للرب مع بعض كعائلة واحدة ومنرنم كل الوقت مع بعض ومنبكي ومنصلي ومندرس كلمة الله. إذا من 14 سنة لليوم في أشخاص كانت تقول إيه بس أنتوا ما كنتوا تعبدوا الرب ترنموا، مش لأنه حكيوا عن سترونغ هولز أبداً، الأشخاص اللي عم تحضرني هلأ عم تسمع أبداً، شو قصدكم؟ إذا 14 سنة في بركات من وراء الترانيم اللي نحن عم نرنمها اللي هي كتابية، بغض النظر رح عم بحكي عن شيء أعمق نور، مش عن فكرة إنه نحن ندرس وكيف عم بحكي عن جادجمنت وبتوصل بعد 14 سنة قدي كان في ثمار من خلال الروح القدس منا كفريق ومن بيتر لايف ومن بتجي نهار بتقول بتعرفوا اليوم صرتوا عم تعبدوا. نحن عم نعبد كل حياتنا بالروح وبالحق صح. ونحن من زمان بعرف قائد الفريق وجويس وكلهم قبل ما انا اعرف انه مثلا نفتتح عم نسبح الرب بانت قدوس وهيك ومنكمل. بس اذا بمحلات غير الستايل اللي انت بتحبه صح. بس نحن قدام الرب عم نعبد بالروح وبالحق من زمان، هيدا هو اللي عم بحكي عنه. واذا الكلمه ما عم بقدر اقولها the flow of the worship we are worshiping، لا هون انتو you're performing بالعربي، انتو مش عم تعبدوا ترنموا، انتو عم تعملوا performance بصوتكم وهيك. عم بحكي عن ورقة وقلم بنعملها كتير بحياتنا، بنمسك هلأ صرنا نتبارك قبل لا انا بقول الموضوع منك، انت متعلم structure معينة، ما عاد انه منبلش تسبيح ومننهي بالتوبة وهيك، معلم structure معينة بغض النظر اذا انا ما وصلت للانت بتلاقيه مزبوط، مش انت يعني الشخص اللي عم يحكيني، بس انا كنت عم بعبد بالروح وبالحق 100%. هذا الصراع ابعد كثير من انا اللي عم بتقولوه، انا موافق عليكم. هذا صراع الاجيال وهذا صار عم يتايد اوراق بيجوا. انا بعرف ناس قالوا لي وبشكرهم عم نتعذب كنا بالكونسرت انه نشيل وين عم بترنموا بالهيدا وين عم بتعملوا بيرفورمنس، بس كانوا صادقين وقالوا حبينا كتير بس عم نتعذب. المشكلة صارت من الشخص، خلي كل واحد عم يسمعني يغير نفسه، روح اسمع ترانيم مثل ما قلت جويس، مرات الموسيقى بتكون بيرفكت وما عم يسمعوا ترانيم، عم بيقولوا وير بيرفورمينج جويس، مش نحن عم يحكوا عن غيرنا، او بيقولوا واحد قطش ترنيمه وعز خمسة دقايق حر عم يحكي عن الرب بعدنا بكلمه الرب يا جماعه هيدي هي اللي عم بحكي عنها. يعني اذا بنسمع ايمن تعطي اخر شيء لو معنا خط ايمن قد ايه رائع والناس تتبارك منه وقت تكون بكونسرت ايمن بحب يعطي كلمه الرب انا رايح اسمع عن الرب بغض النظر اذا مين ما كان عاجبه انه ايمن بيوقف بعد ثلاث ترانيم وبيحكي مرات وتروح عشر دقايق شيء عميق عن الرب انا شخصيا بحب هالستايل جويس يمكن تقول لا بس لا هي معها حق ولا انا كلنا عم نحكي عن يسوع وكلنا عم نرنم ليسوع وكلنا عم نعبد بالروح وبالحق هلكت عم بدي اوصلها كلنا فوق بالسما هذا الشيء اللي بنفكر فيه كلنا فوق بالسما رح يعني لما بتخيل التسبيح كيف رح يكون بالسما في ناس بتخيل ما بعرف كيف بتخيلوا التسبيح بس رح يكون عن جد متنوع رح يكون في راب رح يكون في كل شيء كلنا عم نسبح كل واحد باسلوبه وبستايله وبطرق مختلفه فهيدا صراع الاجيال هيدا اللي بقول لك اياها انسى يا برو يعني اتصال من فرانسيسكا ومنقول لك بونسوار وكمان فرانسيسكا اول مره بتتصل من سوريا الو مساء الخير مرحبا الو ليش دائما الناس بتخاف مني يمكن حرام نطرناها علي صوتك اكثر شوي الو بس مش حيطلع اكثر من هيك تركي نحن بنجرب نرجع نتصل لكيما اذا بنقدر اذا سوري فرانسيسكا انا بحكي كثير وخاصه بس اتحمس وانا اعمل له هيك بيندمج انا اعمل له هيك لانه النقطه اللي عنيت لي وبسمع عليها على سنين عم بسمع تشويس مش على اليوم وانا مأكد مثل ما الفريق ينتقد يمكن الترانيم اللي انتم عملتوهم بالسيدي رح يقولوا انه هيك قصدك انت واختك في هدف انا عامل ترنيمه يعني انا عامل ترنيمه الحاله غريبه انه عمليا هي انه فيها جزء تسبيح وفيها جزء ثاني عم احكي فيه عن حالي انه حالي غريبه يا رب في عمر حالي من الفشل من الياس المستمر عايش بظلام ما في امل يعني انه هيك عم احكي انه ياما وعدتك والصبح بنسى كلامي وقلبك بينكسر فكل وقتي انه عم احكي شيء عن حالي بالنص بعدين صرت سبح يعني ف هيدا الناس بدها تتعلم انه بالمحلات في ترانيم اللي هي انا مش لاقي لها رنمه مثل هاي هيدي لاسمعها واتبارك منها مش معناتها الشخص عم بيعمل بيرفورمانس ومرات بنفس الوقت مرات الستايلز المنقيه والطرق المنقيه يمكن كان احنا ك بنقود عباده مرات ما بنهينا على الناس تعبد معنا فبحسوا انه اوكي انا هلا عم برنم حلو التنين بس انا ما فيي فوت معه او ما فيي رنم هيدي صعب انه انا رنمها فبحس حالي عم بتفرج بس مش غلط مش غلط بس هاي مزبوط بس هيدي النقطة الغلط هي وقتها أنا أحكم على دوافع أو على القلب إذا هو حقيقة عم بيعبد أو لا يمكن هول الأشخاص اللي حكيوك ما عندهم أبدا شك إنه أنتم عم تعبدوا بس يمكن الستايل عم بقولك يمكن بقولك إنه الستايل بهيدي الصانغ ما ساعدني أنا ما فيه فوت وبمحلات يمكن إيه هيدي 100% هيدي لازم تسمعها وهيدي لازم تشارك فيها هيدي 100% وحلو كقاضي نشوف أوكي طب أنا من ترانيمي كلها قدي فيني رنموا معي وقدي فيهم يسمعوا إذا كلهم عم يسمعوا أكتريتهم من أنه عم برنموا حسب إذا كونسرت أنا بديهم يسمعوا أوكي بس إذا مثلا بالكنيسة لا أنا بديهم يرنموا فالترانيمي بس بسمعوها يمكن بخليها لبعدين بس ما هي هيدا هو الدرس أو هيدا هو هيدا الشيء اللي بتخطيط لانه في شيء بقلبك بدك تقولي صار لك ساعه وحسيت احكي حسيت تمار اللي انا عم بقوله عاجبك ما بعرف ليه كثير ليه قولي لي ليه اول ما جيت على لبنان رحت على مؤتمر ففتره التسبيح فجاه هيك بلاقي طلعت ترنيمه بلاقي هيك كم واحد هيك متفرقين قاعدين بيناتنا سكتوا مو بس سكتوا حطوا هيك الجقره على وشهم وانه خلص فانا اول شيء ما استوعبت شو عم بيصير وهيك وانا كنت درست سنتين لاهوت عن لاهوت ما راح اذكر بالضبط شو بس المهم درست عن لاهوت وهيك فبعد شوي ما بعرف شو بيصير نطلع بريك فبيجي بسمع عم بيتناقشوا انه شفتوا هدول في شويه ناس وقت طلعت ترنيمه فجاه سكتوا وحطوا العقده وهيك اكتشفنا بعدين سالناهم انه هدول الناس اكتشفوا بعدين لما درسوا وتعمقوا باللاهوت انه هن طلاب لاهوت كلهم انه هاي الترنيمه ما بتحكي كثير لاهوتيا صح كانوا بيرنموها صار لهم مثلا 24 سنه هلا هالسنه بعد ما درسوا اكتشفوا انه هاي الترنيمه بتحكي على لاهوتهم فقرروا انه يسكتوا هو بس يسكتوا بيرفضوا انه احنا رنموها وبيعصبوا وبيتضايقوا انه احنا عم نرنم هالترنيمه لانه هي ببساطه عكس لاهوتنا فانا عم بضحك لانه انا الرياكشن تبعي لما سمعت هذا الكومنت قعدت لما سمعت التعليق قعدت اضحك قعدت اضحك من كل قلبي، قلت لهم يا جماعه احنا بالنهايه عم نرنم لشخص الرب، بغض النظر انت موافق ولا ملك موافق، يعني انه لشخص الرب عم نرنم. بعدين صار لك 24 سنه عم تقول الترنيمه، واحدة من ترنيمة مثلا اقوياء، مثلا ترنيمة اقوياء صار لك 24 سنه عم تقول الترنيمه، هلا درست سمستر بكليه اللاهوت بطلت ترنم الترنيمه، فانت عم تحكي هيك غلط ليكون هالقد ضد اللاهوت تبع في اشياء. بعرف انا بحب مثلا مع هيك انا بحب انه فوت بك تايلاند موضوع انه شو الغلط وليش، وبحب فوت بك انه لازم افهم. لا هلا هذا مو يعني اذا نفتحها تحت الهواء لانه هي مواضيع كثير كبيره بظن بدها حلقات كثير يعني. انا بحب انه نتناقش فيها يعني. حلو. بالنهايه ما بعرف انا بفكر هيك انه الله بيستلذ بالتسبيح، بيحب التسبيح، وكل شيء نحكي عنه حلو. انا شخصيا بحب الترانيم اللي فيها ستايل ايام الجنون وكذا، ومثل ما حكيت يعني رواد في شيء حلو انه ابليس عم يستغل الموسيقى وعم يستغل كل هيدي الاشياء لمجده، فمش غلط نحن ككنيسه نستغل ايام انواع بهيدي بالاخص رح احكي عن الناس اللي ضد انه يدخل الراب على الكنيسه ومدري شو كذا وبينقذوا اذا سمعوا في امل بالمسيح وكذا وهيك. اوكي حقك اذا كنت ما بتحب هيدي الموسيقى ما بتحب هيدا النمط هيدا شيء حقك، بس مش غلط اني انا ان هيدا الشيء يدخل، ومش غلط اني انا اعمله وحوله، لانه في شباب كتير بتحب هيدي الموسيقى وعم تقدر توصل لشباب كتير من خلال هيك نوع يعني هيدا الشيء فما انه غلط ابدا. الهنا بيحب التسبيح وما حط تماما وما حط نوع واحد لموسيقى معينه للتسبيح، خلص نحن علينا ان نكون عم نعبد الرب بكل قلبه وبطريقتنا اللي نحن بنحبها. لكن هلا بدنا نروح على كليب هو تسبيح و ترميم اوكي مش رح ندخل بهالموضوع ليش حكينا كثير، فخلينا نرنم سوا مع ريم. ريم ونور اشرق بنورك علينا. Now بشوق بنورك قدامنا عمود من نار بعتمتنا سحابة بنهارنا تقودنا من غيرك احنا نضيء بعد هالكليب. شو رايكم نروح على سوريا الامل؟ اشتقنا لهالفقره بقى سوريا الامل. لكن حسيت انه الاشخاص استعجلنا وهيك فهي سوريا الامل وعراق الامل. اوكي اهلا بكم اصلا فينا نفوت على سوريا الامل. مش هيك رح تحكي بسرعه سوريا الامل. سوريا الامل طيب سوريا الامل طيب اذا رجعنا لسوريا الامل بعد زمان واليوم هيك بهيدا الوقت من وقت ما حضرت الكونسرت بما انه كنا عم نحكي عن التسبيح وكذا عنوان الكونسرت والفكره تبعيت اغفر لنا اثرتني رغم انه حكينا كثير عن الغفران الاسبوع الماضي بس مع هيك حبيت وعندت ما بعرف ليش اذا صح ولا غلط اني احكي عن هيدي النقطه باتجاه سوريا وعن موضوع الغفران واغفر لنا بس بسوريا. حبيت كثير الترنيمه اللي عملتوها وبتحكوا فيها انه لشعبنا لحكامنا وانه كل اللي انتم كنتوا عاملينه عن جد حسيتهم كانكم عم ترنموا لسوريا كانوا عم ترنموا بهيدا الوقت وانتم قلتوا انه عم نرنم لكل البلدان لكل الحكام انه يا رب عم تصرخوا هيدي الصرخه اغفر لنا. وانتم اخذينا من اخبار الايام او من ملوك بس انا كمان اخذتها من الصلاه الربانيه اللي المسيح علمنا هي لما بيقول بمتى 6:12 لما بيكون عم يعلمنا كيف نصلي بنقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر للمذنبين الينا. هذا الموضوع اللي اليوم حبيت احكي عنه. نحن اليوم ببلد عم تعيش صراع عم تعيش حرب اهليه حرب بين كل الاطراف والناس عم تحكي بكثير حلول بس الحل الوحيد اللي نحن موجود بين ايدينا كمؤمنين ككنيسه واللي نحن بعاد عنه شوي هو موضوع المغفره. هلا ما بدي دين انا ما بدي يكون عاملين عمول قديش نحن بعاد قديش نحن قراب بس موضوع انه نحن نغفر ونسامح تجاه بعض تجاه ارائنا. انا هلا بدي احكي بتفاصيل مثل ما كنا عم نحكي بتفاصيل الناس اللي منقسمين جوا ان كان مع او ضد الناس اللي عندهم راي تجاه البلد الناس اللي تركوا الناس اللي بقيوا كل هيدي الاشياء صار في مثل حياه بيناتهم. هذا الحياه محتاج مغفره. قديش المغفره مطلوبه بهيدا الوقت؟ ليش كنتوا عم تطلعوا فيني؟ لانه اكيد مركزين تيعرفوا انه أنا كنت إنه صعب اللي عم تطرحه كثير. كنت رح كفي وقول إنه كنت عم بقول لنور وقت قال لي فكري بشيء لسوريا الأمل قلت له نور لازم نحكي بموضوع كمان كثر البوستات اللي لسه عم بشوفها على الفيسبوك إنه لسه الناس ما عم بتنادي بالغفران أو بده يغفر هو على ذوقه، يعني أنا مثلا هذا أنا مع فكرته فأنا بغفر له، بس أنا هذا الشخص ماني موافقه أصلا فأنا ليه لحتى أغفر له. فكنت عم بقول له إنه أنا عم منصدم كمية الكتابات اللي عم تكون موجودة على الفيسبوك إنه لن ننسى ولا نغفر يعني لسه بعد 3 سنين يمكن دخلنا ما بعرف ندخل بالرابعه لسه نفس التعليقات من مؤمنين او غير مثل ما قال نور انه يمكن يعني بيطلع بيعبر عن رايه انه بغض النظر شو بدك تحكي بس انا هيك رايي عجبك او ما عجبك يعني عجبك تعال ما عجبك سوري بس انا ممكن اعملك ديليت مثلا او احذفك من تماما ف ما بعرف يعني انه يمكن الصرخة اللي عم وجهها اليوم عم احكي هيك سلسلت افكاري شوي وقررت اني افكر اذا انا ما غفرت شو نتيجة هيدا الشيء. واحد عدم الغفران بيعمل جرح جواتي بيدخل غضب بيدخل كره بيعمل بيزيد الحقد ما بيحل المشكلة تجاه اشخاص. انا عم احكي هلأ بعرف انه في ناس رايحين اولادهم بعرف انه في ناس ما بيعرفوا ابنهم مات من احد الطرفين بسوريا. بعرف انه هيدا الشيء صعب ومنه سهل، بس انا عم احكي هلا بدي صغر النطاق شوي، بدي احكي عن نطاق ناس معلش عدم المؤاخذه بعرفهم قاعدين ببيوتهم معززين مكرمين ما صاير عليهم شيء، بس بنفس الوقت كمان اخذين انه هن الموضوع شخصي وانه هن ما رح يغفروا للطرف الثاني، وانه الحل الوحيد هو انه يتم القضاء على الطرف الاخر. عم احكي بتجرد بغض النظر ان كنت معارض او موالي، الطرفين هيك عم يحكوا انه الحل هو القضاء على الطرف الاخر وما في غير حل وما في اي طريقه ثانيه. شو رايك نوقف على انه ما في غير حل تاخذ جوز؟ اكيد. مساء الخير. مرحبا. هاي ليندا. بدي اقول انه بعد الموضوع اليوم عن التسبيح، وبتعرف انا جديد اليومين مباشر بكتاب اسمه تسبيح العلي، ومكتوب فيها التسبيح هو احد اهم اسباب ظهور مجد الله بكامل بهائه في الكنيسة. كمان التسبيح هو مكان راحة وسكن نجاة. كمان التسبيح هو احد اهم اسلحة الملكوت. كمان هو التسبيح هو لغة ملكوت الله. وكمان في آية بالكتاب المقدس بيقول فليتسبح كل ناسب فليتسبح الرب. بديكم لكم انتم رائعين. اخر كونسبت، مش اخر كونسبت اصلا، تقريبا كل كونسبت واضح ما بتكونوا على الوجه، لان انا مغروم فيكم. ريكاردو بدي اقول لك شيء. يسلامي صوتك يا ريكاردو. شو الطيبة هلا عم تسبح صوتك. يا هي عيني شاك عم تحكي كأم. تفضلي. انا عم بحكي من ثاني اودا. بس مثل ما كنت شفت في التلفزيون عن جد عم بقول انتو واو اكثر من هيك بدي اقول. ثانك يو ليندا. انتو عبادة او انتو رائعين. ثانك يو ليندا. كل يوم بسمع لان روعة، يعني ربي بيرتكم اكثر من هيك شو بدي اقول ما بعرف. شكرا لندا. دائما ربي بيجيب ثمر من خلالكم وكونسرت كانت روعة، ومش اول مرة تدعوني كل ما تعملوا كونسرت كل ما ربي بحق للرب، ربي يعطيكم دائما يعليكم من مجد الى مجد. شكرا يا لندا. ونحن بنحبكم ونحن كمان. Thank you. بنحبك كثير. Thank you. بدنا نشكرها. وبتخيل بس قبل ما تكمل النقطة بقول انه الحلو هيدا هو المثل تبع جسد المسيح. ليندا خلينا نقول الكلمة من كنيسة الرب، بس من غير طريقة عبادة. مرات بتسبح عن غير كنيسة، بتعرفوا كنيستنا بتسبح بطريقة، كنيسة ليندا كل واحد عنده طريقة. ليندا بتروح، هيدا هي الروح اللي عم نحكي فيها، الروح القدس المكسور يسمع بس كلمة الله كل الوقت. مش رايحة ليندا تركز هون ليش فاتوا بالموسيقى كان لازم يرنموا هون ما مشيت. هيدي هي الخبرية اللي عم نقولها. مع انه هيدا يعني بكنيستها يمكن بيعبدوا وبيسبحوا بغير طريقة، بس هي عم تسمع الروح القدس من خلالنا، من خلال حي الله واحد، مش بس من خلال سترونغوز. وهيك مكسورة لا بس تسمع كلمة الله. ومنحبك كتير. نرجع ل اخر نقطه كنت عم تقولها لموضوع المغفره. فالمغفره بيخليني اني يكون عندي ضغينه، بيخليني يكون عندي غضب، وبيخليني وصل لمرحله. وهيدا الشيء اللي حكت عليه تمار اللي عم نشوفه هو موضوع الدينونه، واللي انا حابب اقوله جمعتك شويه ايات بمتى 7:1 بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. بكل بساطه سوري، بس هيدي الحقيقه. لاني اذا انا بدي دين بدي اندام بنفس الوقت. اذا انا بدي اجي اقول هيدا هيك وهيدا عمل هيك وهيدا ما بيستحق اني اغفر له، بده يجي وقت معين. كثيرين بدهم يحكوا علي. كلنا وقعنا بهذا الغلط. انا بوقت معين دنت ناس، ما في حدا فينا ما وقع بهيدا الشيء، وما في حدا فينا ما قري متى 7:1 الا ما توبخ لما قال له لا تدينوا لكي لا تدانوا. فاليوم اول طلب بدي اطلبه، اول خطوه ممكن نعملها لحتى نمشي بمشروع الغفران. انا ما بدي بس احكي عن الغفران انه ايه لازم نغفر، ما نحن بنعرف انه نحن لازم نغفر. بس شو بدنا نعمل؟ اول خطوه بتهدي الاحوال وبتهدي نفسك انك تبطل الدين الناس. وهيدا الشيء انا كيف اكتشفته هلا بوضع سوريا. اليوم على اليوتيوب مليان مشاهد، كتب بس سوريا وبتشوف العجب. يعني انا قبل لما كنت حط وعد يعني عد لك المالك كنت ايام بدي اضطر مثلا عم بحكي عن حلب عم احكي عن كذا بدي اجيب فيديو بس ما بدي حلب ما بدي صور القتل والدمار والكذا بدي شيء بدي حلب الحلوه اللي انا بعرفها بدي صور بدي كذا ما بتتخيلوا قديش كنت ارجع صفحات لورا بجوجل وباليوتيوب لحتى اني الاقي لي مقطع على بقى حلب القديمه صار كله مثلا دمار دمار قتل دمار ف وكنت بحضر هيدي الاشياء كنت بحضر وحضرت كثير اشياء وفي في من الطرفين يعني ما بدي احط في من الطرفين يعني بتشوف العجب وصلت لمرحله صار صعب علي اني مدين صار صعب علي اني حتى اخفر وسامح لانه هيدا الشيء اللي عم شوفه عم ياثر فيني وهيدا هيدا هيدي حقيقه يعني انا لما عم ادخل وشوف حدا عم ينقطع راسه ولا حدا عم يتعذب ولا حدا عم ينزل ما فيني ما ما ما اكره وما فيني ما اعصب وما فيني ملوم الطرف الاخر وما فيني ما احس اني انا بكره هيدا الطرف وماني قادر اغفر له ماني قادر سامحه فالحل الاول انه نبطل نسمع نشرات اخبار ونبطل نشوف هيدي الاشياء لا بيوافقوا معك هلا بلكي اول واحد هلا بغض النظر في ناس بيحبوا يسمعوا بس انا عن جد انا شخص انا هيك بقول لك انا اكتشفت ان هيدي الاشياء عم تخليني ما بقدر احب الطرف الاخر بتعرف صعب نفرق بين انه انا في اكره فكر الاخر بس ما اكرهه كانسان هيدا الشيء صعب لانه في شيء يمكن كلمه كره حتى غلط ما احب ايه بس لا انا بعتقد في شر في افكار شر انا لازم يعني من اي مين ما كان مش عم بحكي بس بسوريا بس في مبادئ وافكار اللي هي كلها شر انا ما في ما يعني عشان هيك اذا واحد عم بيقولها بصير بكره له بس يمكن وقت افكر انه يا عمي يمكن مش فكر مزبوط انه هذا ابليس اللي عم بحط يعني صح. خطط ابليس وهذا انسان هي. حرام بحاجه لرحمه اكيد شوي يمكن بتساعدني فاول خطوه يعني نوقف عن جد ادانه نوقف هيدي الاشياء تمام ما بعرف اذا عندك بدك تحكي ايه حكيت جويس على فكره على الصعيد الشخصي انه في فرق بين مسامحه ومصالحه صح. فانا برايي حتى بين المجتمعات السوريه انه فيني يعني فيني سامح او مثلا فيني افكر اني سامح بس ماني مضطر اني اتصالح مع فكرته او انه نتصالح بس نتقبل نتعايش مع بعض يعني في فرق في مرحله وصلنا انا ونور يمكن قال لي مره انه نحن كنا من الاشخاص اللي كنا نتمنى انه القضاء على الطرف الثاني او طرف من الاطراف لانه براينا هذا الحل بس مره وقتها بهدلتني ريم وقالت لي انه انت شو عم تحكي نحن كفكر مسيحي ما عندنا شيء اسمه نكره بعض ما عندنا شيء اسمه نتمنى الموت يعني بالكتاب المقدس فرجيني آية بتقول تمنى الموت لأخوك يعني ما صحيح. في هيك شيء انه بغض النظر انت اخوي ولا ملاك اخوي بالنهاية هلا وصلنا للبيت الواحد عم يكون في رأيين بالبيت رأي معارض رأي مؤيد بنفس البيت وصلنا لمرحلة فعلا صار شيء اسمه اخوك انت ما راح تقبل اخوك طب يعني انت بغض النظر شو هو او جماعته عم تعمل مين من كانت جماعته انت سامحه ولك مضطر تتصالح معه ولك مضطر تتبنى افكاره بس الفكره انك سامحه يعني انت خذ الخطوه الاولى ما ضلك تعبي افكار حقد ترجع انت تنشرها لانه الناس عم تعدي بعض بالبوستات عم تتاخذ كوبي كلياتها عم تنحط كلها كوبي ما في شيء عم بيكون شيء جديد يعني انا اعطيت رايي كل الناس اخذوه لانه هم موافقيني بالراي ببساطه 100% صح ومن هذا الشيء كمان من موضوع الاراء اللي عم تنتشر ايام نحن كمؤمنين لان نحن مفروض نعيش هيدا الكلام مفروض نحن نكون عم نعيش شهاده عن كتابنا وعن الشيء اللي بيعلمنا يا ربنا المسيحيه مش مجرد بس اني انا اقول مسيحيه محبه انا بدي اعيش هيدي المحبه على الارض لو انه هيدا الشيء صعب ومنه سهل ايام كثيره صار عم تنتشر هيدي البوستات تبعيت الانتقام تبعيت بدنا يعني عن جد بزعل كثير بس بنمشي بطريقه الدج يعني انه ايام مثلا بشوف انه بوستات لمؤمنين عم يقولوا انه مثلا بدنا ندعوس الطرف الثاني انه طيب كيف بس نقول مؤمنين تفهموا الناس اللي عم يحضروا اول مره يعني مؤمنين بالمسيح بكلمه هاي. الله اللي بتقول اغفر وحب يا اخي بيروح على كنيسه ما راح انا هلا اقول اني انا هو شخص يعني ناس بتروح انه على الكنائس هل أنا بحزن لما بشوف هيك أو ما بدنا نسامح أو بدنا نغفر كمان بالإنجيل بيقول سمعتم أنه قيل عيب بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده بعرف هيدا الكلام صعب وهيدا الكلام ما بيعني أبدا أني أنا أكون ضعيف شخصية هيدا الكلام ما بيعني أبدا أنه أسمح للناس تستغلني بس هيدا الكلام بنفس الوقت بيعني أني أنا عيشوا. أنا بالأخص عم أحكي مع الناس اللي منا متأزاي. نحن شفنا بأول حلقات مني إلك أم فقدت ابنها سامحت الناس وقالت هذا الشيء صعب بس أنا بقولهم الله يسامحكم. سامحت الناس اللي قتلوا ابنها. بالنهاية في ناس عم جد تألمت وسامحت. فياريت الناس اللي منا متضررة كتير إنه بس ننتبه على حكينا. هيدا الشيء كمان بيساعدنا بمشروع الغفران. يمكن في اتصال. في اتصال صحيح. في اتصال من يوسف من سوريا. مساء الخير يوسف. بعتذر بس طولنا كثير. شفت ما بس انت بتحكي كثير انا بحكي طولنا كثير لانه حلو الحديث وفي شغف. ايه الفكره وفي شغف كمان وفي مثل مثل شيء مرات بزعلنا ولازم نوصله خلص لازم يوصل. صحيح. هلا لما كنت عم فكر انه في قصص كثيرة عن الغفران بس اكثر قصة بتلمسني هي قصة المرأة اللي دخلت على يسوع المسيح لما كان بعشاء وغسلت رجليه. وهلا هيدي المرأة بتذكرني بحالي بتذكرني بكل انسان. يمكن انا ما صحت لي الفرصة شعراتي قصار ما قدرت فوت بس هيدي المرة لما بتخيل قصة ولما كل مرة بحكي هيدا الشيء رجع في عنا اتصال. قبل ما تقرأ القصة بدنا تقري لنا إياها كلها. أكيد. في اتصال. ألو. مارون من فنلندا. بونسوار. مارون. مارون كيفك خير مارون؟ مارون من فنلندا. أهلا. هاي. سلام مسي. سلامتك. سلامتك. وعنا ولسوء حالتي يعني اليوم عم بصير بسوريا مرقنا فيها نحن كمان بلدنا كل الاشياء اللي عم تسمعوها بنكرره وما بدنا نسامح العدو والى اخره وبدنا ندمرهم وما راح نرضى صدقني حتى مرقنا فيها نحن بلبنان يمكن على اكثر ما بدنا نقارن شهر بشهر بشهر كله شهر. وبالنسبه للموضوع اوقات عم بقول مثلا انه في ناس مؤمنين وعم بقولوا ما بدنا نسامح. أنا أيام الحرب بلبنان كنت أشوف عالم مسيحي بين قوسين حاطين صورة العذراء على البارودة ومكتوب يا عذراء سيبوا. هو إنسان حقيقة مسيحي وعم بيعمل مثل اللي بده إياه يسوع. بالعكس يعني في كثير عالم بالاسم هي مسيحية ولكن حياتها بتكون بكل ما نكتب وأنا عم بمدح معكم عم بحكي بكل جد يعني. صحيح. هيدي هي. يعني كنت أعمل كثير سباقات سباحة وبتعرفوا أنه أيام الحرب بلبنان كان في عنا شيء اسمه منطقة شرقية ومنطقة غربية وأنا لأنه كنت صغير يعني وقتها كنت بس أسمع أنه بالمنطقة الغربية في الأعداء تبعونا وبتعرفوا ولد وبيسمع أنه هنيجي في الأعداء وبدنا يقتلونا وبدنا يقتشونا وبدنا وبدنا وبدنا بتلاقيهم خايفين. بقى سنة 83 انفتحت لأول مرة بين بيروت الغربية وبيروت الشرقية وكانت أول مرة بحياتي صحت الفرصة إنه أشوف ناس مثلي عندهم مشاكلهم عندهم طموحاتهم رياضية مثلهم مثلهم. طلعت هيك صدقوني مع إني كنت ولد صغير قلت يا رب ما بدي أكره حدا يعني ما بحياتي كرهت حدا مع إنه مثلي عالم بيقربوني مع إنه مثلي أصحاب وإلي بدكم وقت الحرب بدنا نسمع هيك ورح نضلنا نسمع هيك. بس بدي أقول لكم شغلة ما نتكل على أنفسنا الإنسان يتكل على نفسه بالمية مية ما رح يقدر يسامح وبدل حيال ده شغلة حتى بدون سبب بدي ده يكره خير إنسان. بس إذا صلينا وتمثلنا بإلهنا ومخلصنا يبي حتى هو على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وحتى ما عالم تقل طيب هذا يسوع ويسوع بيقدر يغفر ولكن أنا إنسان. إذا ما فينا نتطلع بنور الشمس صارت عنانا كثير تعبانة نتطلع باللمبة نتطلع بإصطفان أول شهيد المسيحية اللي تعلم من معلمه وهن وعم يرجموه كمان ركع وطلب إنه ربنا يسمحه. سوري إنه طولت عليكم. بالعكس. كلنا بصلواتكم وراح عندنا نسمع هيك أشياء ولكن نحن لازم نعمل واجبنا ونصلي. 100% من الجميع. إن كان اللي معنا وإن كان اللي ضدنا ليل حتى نحن حقيقة نكون كأولاد كأبانا اللي بالسماوات اللي بتخلي شمسه تشرق على الأشبار والأبرار. وانت كتير وسرع عن جد. We love you. Thanks. كتير كان حلو اللي قلته مارون. Thank you. كتير كان حلو اللي قاله مارون وسبق كمان رح احكي انا شيء هلا عن موضوع المغفرة اللي حكى. كنت يعني مخطط احكي وانا ما بدي يكون عم جامل بس مو لاني عايش بلبنان بس انا شفت هيدي المغفرة من اللبنانيين. انا سوري وبعرف بلدي شو عملت بلبنان وبعرف انه صار في اخطاء، وبعرف انه في من يعني اليوم مثلا رواد من الاشخاص اللي تركوا لبنان بسبب الحرب، وبغض النظر انا ما بعرف اذا بسبب الحرب مع السوريين ولا وقت الحرب ولا شو كان، بس بغض النظر يمكن انا جزء من غربته بوقت معين او كسوريا، لكن لما بشوف محبته ولما بشوف تسامح ولما بشوف انه هو في كتير مؤمنين اليوم لبنانيين عن جد. وبعرف يعني انا قعدت مع شخص قال لي انا فقدت اهلي على ايد السوريين، يعني مع هيك هو غامرني بمحبته، هو ابدا ما حسسني بهيدا الشيء ولا مره. فانا اليوم فيني اقول اني انا شفت هيدي المغفره من لبنانيين رغم كل الاذى، وهيدا الشيء يعني مش عم نجامل بس هيدا الشيء حقيقه، انه المؤمن لما بده يغفر واذا بده بس يتمسك بالاشياء اللي خسرها ويبقى عليها ما راح يقدر يغفر، وكان صعب. بس اليوم لما بنشوف الكنيسه بلبنان والمؤمنين بلبنان وكثيرين، نحن انا بعرف يمكن جزء بس كثيرين، وبنعرف كثيرين ناس فاقدين ناس ولهلا ما بيعرفوا ناس وينهم وين موجودين، لكن مع هيك حاضنين السوريين بيحبوهم بيساعدوهم وما سمحوا لهيدا الشيء ابدا يكون هو السبب. وحتى الشعب اللبناني يعني ما بس بدي احكي، في كتير عن جد ناس لبنانيين يعني عم يورجوا روح كتير حلوه وروح طيبه. هيدا الشيء حلو، هيدا الشيء بيعلمنا، هيدا الشيء بيعلمنا لحتى نقدر نبني بلدنا. فبنرجع للقصه اللي هي المراه الخاطئه. هلا اذا بدي اقرا القصه كلها براها كلها هلا طويله. سأل واحد من الفريسيين للرب يسوع أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحها بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء أقوله لك. فقال قل يا معلم. كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فقال أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال أظن أن الذي سامحه بالأكثر. فقال له بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها، قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. رائعة. هذه القصة اللي مثل ما حكيت أنه هي بتمثلنا كلياتنا وبتعبر عننا كلياتنا. بدي احكي بس شيء صغير كثير مهم. نحن بنشوف هيدي القصه بالفيلم وبنشوف جانا المسيح نضاف فبنحس ان القصه سهله، بس بالحقيقه وبلبس هيداك العصر الاجرين كانوا معرضين لكل العوامل. يعني انا ما بدي اتخيل بس انه عملته هيدي المراه عمليا شيء كثير صعب، يعني انه هي كانت عم مش انه ما بدي انا ما فيني احكي هلا، بس انه الفكره انه الاجرين اكيد ما كانوا نضاف وهي مسحتهم، هي نظفتهم وهي بدموعها وبشعرها. وفيها جزء ما بعرف انا سمعان هيدا الشيء لانه تما كنا عم نحكي، بس انا بسمع انه بالشرق بشكل عام منتشر عنا هيدي الفكره انه شعر المراه هو مجدها هو كبرياءها. هي كسرت من كبرياءها وكسرت من مجدها لحتى نالت هيدا الشيء، فهيدا كمان جزء من الحب، انه ايام نحن نتمسك بشيء لانه نحن بنحبه لانه هو كبرياءنا لانه نحن هيك بنشوف ونحن ضحينا ونحن اللي عملنا. دائما لما بنحكي بتجاه البلد تجاه سوريا نحن اللي بقينا، نحن الصمدنا، نحن اللي عملنا، نحن اللي قاومنا، نحن اللي دفعنا، نحن نحن نحن نحن نحن ولا شيء. نحن واجبنا نرجع ننكسر عند اجرين الرب نقول يا رب اغفر لنا سامحنا علمنا كيف نحب بعض وكيف نرجع نبني بلدنا. كثير حلو اللي عم بتقوله. في بعض نقطة أنا سمعها عن هالموضوع، بس قبل رح ناخد أبو بيتر. صرنا يمكن من أسبوعين حكينا. ألو سمير. ألو بيتر. أيوة رواد بيتر معاك، إزيك عامل إيه؟ إزيك يا بيتر؟ كويس، أنت عامل إيه؟ كيفك؟ منيح؟ ده أنا كويس يا بيتر. إزاي الامتحانات؟ تمام. كيفك جونس وجيمي؟ هاي يا بيتر، مرحبا. هاي كيف عملت بامتحاناتك؟ كثير ما كلمناكمش، بس نحن بعدنا منحبك وما نسيناك. اكيد، وانتوا لاحظتونا كثير. وانتوا كمان. لسه عندي واحد اعتراض لو جيت مصر، على فكره فيها ذمه كبيره قوي. ياي، يلا جاي على مصر. في بده يضمني، بده يضم مش هيك تمر؟ بس تروح على مصر في لك عزومه كبيره. فكرت يضمني بس عزومه. مش معايا، انا بكلمكم عشان عايزين نصلي له. هو في اشتباه في مرض ممكن يكون حميد او كانسر خبيث. عم تحكي عن مين بيتر؟ عن مين عم تحكي؟ شو؟ مين الشخص؟ سوري ما سمعنا، مين الشخص اللي عم تحكي عنه؟ بابانا سمير. اوف، اوكي. فانا محتاج لكم تصلوا له كثير. اوكي، تذكروا في صلاتك كثير ورد التعزية والشفاء كمان، احنا مصدقين. اوكي، اكيد يا بيتر. رح نصلي له وهيك الرب، انت ما توقف تصلي لان الرب بده يعطيكم كمان قوة بهذه الفترة، وانت بحاجة بقوة الروح القدس انه يوقفكم على اجريكم. اكيد. امين. احنا مصدقين بالايمان ان في لمسة شفاء اكيد، ومصدقين في الصلاة اكيد هتغير كتير. امين. بيتر، بتحب بعد تضيف شيء؟ لا ميرسي، انا بس حبيت اقول لكم انكم وحشتونا كتير، وحشتنا صلاتكم وروحكم الطيبه. ثانك يو بيتر، وي لاف يو، وسلم على كل العائله. الله يخليكم. باي باي باي. كان بدي اقول شغله، سمعت مره، اللي بيعرفوا بالتاريخ اكيد الياس بيعرف جوزها لجويس. قاروره الطيب كان ما بعرف قديه جمعوا نوع ورد مهم يطلع بالسنه مره، تا كل مره ينقطوا فيها نقطه. وكان حقها ثروه، او كانت المره تحضرها، الامراه او البنت قبل ما تتزوج تحضرها تتخذها معها على زواجها. هلا اول بارت، اول قطعه مأكد منها هيدي، يعني بتذكر القصه كثير مهمه، حقها كثير مهم. بقى ثبت له كل شيء، جمعته نقطه تهيدي تصير مع سنين تتصير هي كاملة. بقى كمان قديها شيء مهم، عطيته كل شيء. 100% صح، ونحن هيدا اللي محتاجينه بهيدا الوقت. محتاجين ببلدنا نعطي الرب هيدي البلد، ككنيسة، كمؤمنين، كناس عم تصلي لهيدا البلد. إذا بدنا نضل نصلي ونقول للرب شو بده يعمل، ما أنا ما رح أحكم ولا بدي يكون عمدين قديش صلاتنا عم تنشاف ولا عم تنقبل. أكيد عم تنسمع، بس لما بدك تصلي للرب تجاه سوريا، ولما بدك نعمل شيء نحرك سوريا، محتاجين انه نعطي بقى الرب مجال انه يتحرك، انه يا رب تعال انت اشتغل، نحن بنعطيك هيدي البلد، نحن بدنا نوقف نقول هيدول بنغفر لهم، وهيدول اللي بيتصلى لهم، وهيدول لا. وحبيت شيء بيغفر لنا، ما عم تقول لحكامنا، مزبوط، السلطات والرياسات، خلونا نصلي لهم، خلينا نصلي لهم، بس مو لحتى يبوا او يروحوا، مو لحتى يكسروا روس بعض، خلينا نصلي لهم لحتى يكون عندهم حكمة، لحتى يحسوا بهيدا الشعب، وإذا عندهم قدرة أو إذا عندهم القرار إنه يوقفوا معاناة هيدا الشعب خليه ياخده. فما بعرف، أنا بحب إنه نوقف على الريبورت، لأنه عم نحكي عن هيدا الشيء. الريبورت اللي الشيء اللي صار بسوريا بفترة أعياد الميلاد، اللي هو كان لأجل السلام نصلي، خطوة كتير حلوة. كتير انبسطت إني سمعت إنه في هيك شيء صار من كنيسة مارونية وأب ماروني، جمعوا أكثر من طائفة مع بعض بأكثر من جوقة لحتى يصلوا لأجل السلام. والشيء الحلو أنه لما راحوا لنعمل معهم، فقال نحن بدنا نصلي، يعني ما بدنا بس نجيب الناس. هلا نحن حاطين أنه بس التقديم والكرالات وكذا، بس صار صلاة، يعني أنه هنا حابين يصلوا، كانوا حابين فعلا يكون في صلاة لأجل السلام. فهيدا شيء حلو أنه إجت أكثر من طائفة وتجمعت، فعلى أمل أنه تكبر هيدي الخطوات وزيت هيدي الخطوات. فشو رأيكم نشوف الريبورت مع بعض؟ نشوفه سوا. مشاهدينا، اليوم كاميرا مني إلك طلعت برا لبنان لتروح على مدينة بانياس بسوريا، تحديدا ذات المراح، لحتى تغطي اجتماع لأجل السلام نصلي.

بعتقد اللي كنت عمله آخر شيء هو إنه مشوار السلام يبدأ بخطوة، واليوم نعتبر هذا الاجتماع هو واحدة من هذه الخطوات، وإن شاء الله الخطوات تكتر وتزيد ويكبر هذا المشوار. واحدة من الخطوات المهمة بمشوار السلام هي موضوع الغفران. شفنا بالفترة الماضية كان منعقد مؤتمر جنيف والناس مجتمعة وناطرة ومتأملة. أنا شخصياً ما كنت كثير متفائل، لأني عارف أنه رب السلام أنه موجود بيناتهم، وعارف أنه إلهنا هدول القادة محتاجين ليعرفوا رب السلام لحتى يقدروا يطلعوا بسلام. بالنهاية هن قادة، وعلينا نحن نصلي ونقول يا رب، بس السلام بيبدأ مننا نحن ومن داخل هيدي البلد ومن داخل هيدا الشعب. لما بناخد هيك خطوات ولما نبلش نقول يا رب أعطينا أنه نحب بعض، أعطينا أنه هذا الوطن يساع الكل ويجمع الكل. اليوم قريت كثير آية حلوة برسالة بولس لأهل رومية الإصحاح الثمانية والعدد ستة، بتقول لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. ليش عم نحكي عن الغفران وعم نقول الغفران صعب ومنعرف أنه الغفران صعب؟ وليش قلنا انه حمي حالك وتبطل الدين وبقى تشوف هيدي الاشياء اللي بتخليك تبغض الطرف الثاني وتصعب لك انك تغفر له، وتعلم من المسيح من القصص اللي بنشوفها، لانه اهتمام الجسد ولانه جسدنا ضعيف ولانه جسدي رح يقودني اني ما اغفر، لانه جسدي رح يقودني اني انا اعصب واغضب واكره الطرف الثاني. بس اذا غزيت روحي واذا تعلمت من الكتاب المقدس واذا تعلمت من مثالي اللي هو المسيح اللي هو على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلموا ماذا يفعلون، تغفر للناس اللي قتلوا. في أكثر من هيك محبة؟ في أكثر من هيك مثال؟ ما في بظن. فلما منقوي روحنا ومتعلم من هيدا المثال ومنكون عم نتمثل فيه بكل وقت، منصير قادرين عن جد نعمل حياة ونعمل سلام في قلب بلدنا ونحقق هيدا السلام. وبتكون الكنيسة عملت لعبة دور، وبرجع بقوله وقلتها كتير، الكنيسة اليوم بسوريا عندها فرصة أنه تكون اللاعب الأساسي، إذا بدنا نحكي بما أنه نعتبرها لعبة، اللاعب الأساسي بأنه تعمل فرق وتعمل نهضة روحية على مستوى الشعب السوري وتصنع شيء اسمه سلام وتعيش حياة مسيحية قدامك 23 مليون نسمة. يا منستغل هيدي الفرصة ومنعمل شيء التاريخ رح يكتب عنه شو عملت الكنيسة من المحل اللي دعينا فيه مسيحيين، صار لازم نعيش مسيحيتنا بقى ونعلن المغفرة ونعمل هيدا الشيء ونعمل شيء كبير، أو بخاف قول أنه يفوتنا القطار ويمشي. لأني عن جد اليوم عنا فرصة رغم كل الضيق، عنا فرصة كتير كبيرة أنه نطبق هيدا الشيء وأنه نغفر وأنه نسامح وأنه نعلم نعلم المؤمنين من جوا من قلب الكنيسة أنه يعيشوا هيدا الشيء. هيدا الشيء بده مشوار صعب ومشوار طويل، بس بيبدأ من داخل الكنائس، وإذا كل كنيسة غيرت اللي جواتها وبلشنا نغير بقلب مجتمعنا بتوقع بيصير في نهضة كتير كبيرة بقلب بلدنا 100%. كتير حلو، وصل وصلت الرسالة اللي بدنا اليوم نقول عنها، مش بس لسوريا، للبنان، عراق وكل المحلات. دايما هيك بشجع الشعب المصري، لأن بحسهم ناس ركعين مكسورين عم بيصلوا قدروا يغيروا. أنا بحس بصراحة، سامحوني رح أقول هالشي، قدروا غيروا النظام اللي طلع وكان بده يخرب الدنيا، وهيك مع أنه أنا ما بفهم هو الأمور السياسية النظام اللي صار هيك، أنه قصدي الناس ركعة تتصلي ليتحدوا سوا للمحبة. عن موضوع الغفران أمور ما بتتصدق، بس بعتقد أنه هلأ من بعد البريك رح نشوف دغري قصة اللي قلنا لكم عنها الحقيقية اللي جويس حبت تفرجينا إياها وتفرجيكم إياها مترجمة. شوفوا كيف فينا نقدر نغفر بيسوع المسيح. منروح بريك ومنرجع على القصة. قصة وتحضرتها بكتني، أثرتني كتير، لأنه قصة حقيقية من أشخاص أو شخص خسر عائلته وكيف قدر رجع تصالح وصار في مغفرة. قصة كتير حلوة، ركزوا عليها واسمعوا القصة منيح وبعدين منشارك فيها. As a firefighter EMT, I was just finished getting off a 24-hour shift. We had an extremely busy shift. I really only got about 30 minutes of sleep. I drove home and I didn't really feel the need that I needed to pull over. So about 2 miles from my house, I ended up falling asleep at the wheel and crossing the center line and hitting an oncoming car head on. I had just woken up that morning and I heard a pounding on the front door, and so I went to see what was going on, and the senior pastor from my church where I serve, Jeff, was there, and he had told me that my wife and my daughter had been in a car accident, that I needed to get my keys, get my cell phone, get my wallet, and let's go. So I grabbed my stuff, we jumped in the truck, we went to the hospital. When we got to the hospital, the chaplain met us at the emergency room and kind of walked us to the counseling room. The doctor began to share kind of what had happened, that June had sustained severe head trauma and some broken bones in the steering column had actually been crushed in towards her abdominal area. And due to the injuries that she sustained, that she had gone into cardiac arrest almost immediately. The EMTs did everything that they could on the way to the hospital to try to do aggressive CPR and keep her going. But when they got to the hospital, they pronounced her dead. My wife was also pregnant, almost 7 months pregnant with our son, and we lost him as well. Faith, who was 19 months old at the time, was also in the car, but amazingly, she came out of it with no injuries, just some mild abrasions and some bruises. Hearing the news, just trying to process it, not only did I lose my wife and my best friend, but I also lost a son. I went outside to call my mom and tell her what had happened. And it's the most difficult phone call I've ever had to make. So here I was, I just had the worst day of my life. And I opened my Bible and I was just like, okay, God, you know, what do you have? I just lost my wife, I lost my son. And I remember a sermon that I'd heard, years ago, just came back to my mind, and it was talking about how that there's a bigger picture going on, and that we have a tendency to look at our lives as little 3x5 snapshots, and we tend to get focused on, you know, whether our 3x5 is okay or not, and we lose sight of the fact that God is doing bigger things. His story is bigger than just ours, that He paints on a canvas the size of the universe. It was a turning point. I think it saved my life, because if I was left to my own devices, my own ability to figure things out, I probably would have just crawled into my bed and just hid. Initially, I went through every emotion possible. It was really hard for me to come to grasp of how this could have happened to me and why this happened to me. I was a good kid. I was raised in a Christian home, and how this could happen to Eric and his family, him being a youth pastor and really living his life for the Lord. For the first couple weeks afterwards, it really broke me down to the lowest of the low. And one night I threw my hands up in the air and I just gave up and I said, God, I need your help. And I'm really trusting you and putting all my faith in you that you had a reason for this and that you do have a plan. And it was that moment when it was like he placed his hand on my shoulder and wrapped me in a blanket of comfort. Initially, it was tough not being able to talk to Eric because of legal issues. All I wanted to do was to make sure that he was okay and express my emotion and sorrow to him, and I couldn't. All everybody could tell me is that Eric was praying for me and wishing comfort upon me, and I really couldn't understand that, but I knew that was God working through him. So I got a call from the Solicitor General, and she was wanting to know how I wanted to pursue the case against Matthew. I could push for the maximum penalty, which possibly would have meant jail time, but would have definitely eliminated any hope of him being a firefighter in the future, or I could opt for a lesser charge. And I remember thinking that this would be a wonderful opportunity for God to get glory and for Christ to be lifted up. It's not going to bring June back, and I'm certain he struggles every day, you know, just having to think through what happened. So I just decided to opt for the lesser charge as an opportunity again to demonstrate God's forgiveness and God's love. The day before the 2-year anniversary of the accident, I still had not spoken to Eric. I stopped at Publix to get him a card to just let him know that I was thinking about him and praying for him and his family. As I got out of my truck to walk into the store, I saw Eric walking towards me. There were just tears streaming down his face. I just walked up to him and I gave him a hug. And we embraced for a short time, and then I began to share with him kind of what God had taught me these past 2 years and about the big perspective that, you know, that God had given me. He began to share what was on his heart, and it was just, there was a connection. There was a bond that was immediately developed. And we talked for an hour and a half to 2 hours, and it was just a beautiful time where we shared just experiencing God's grace, God's healing, the power of forgiveness, the restoration. I communicated to him a desire that I had to stay involved in his life, to invest in a relationship with him from this point forward. And he immediately echoed the same sentiment to me that was something he had desired as well. And we wanted to just stay in touch and continue to grow in our relationship with each other as we continue to grow with God. And it was just, to me, amazing how God orchestrated all of this together. I mean, we happened to be at the same place on the same day to talk for the first time. And I remember thinking, had we not met and had this conversation, we wouldn't be where we are today. In fact, it was an opportunity that God used to not only heal and bless us, but we feel like it's going to be one that he uses to heal and bless others as well. All I remember is Eric telling me that he wasn't mad at me and that he didn't blame me. And all I could tell him is how sorry I was. God has taught me through Eric the power of forgiveness, healing through forgiveness, and his faithfulness. Me and Eric now share a bond that is unbreakable. And through Eric's friendship, my life has forever changed. Now, don't think this is a rainbows and butterflies kind of story. It's been a rough road. It's been a lot of lonely nights. Tremendous pain, thoughts of uncertainty and frustration. There's not a day that goes by that I don't wish June was still here. But through it all, God has been with me. You know, I never would have wanted to endure what I went through, and I never want to feel that way again. But I am who I am today because of what God has done in me through these circumstances. And for that, I'm thankful. You know, one thing I've learned from this whole experience is this, is that God is faithful. And that when our little bit of faith would intersect with his faithfulness, God shows up big and does some amazing things in us and through us. Wow. شو في أصعب من هيك قصة؟ هدول أصدقاء مش قبل الحادث، هدول أصدقاء بعد الحادث. الحادث اللي واحد منهم قتل مرته للتاني وابنه بالغلط وهو نايم على الطريق، وكيف شافوا محبة الله، كيف اختبروا، أو هداك اللي قتل هالعيلة كيف اختبر محبة الله وغفرانه، لأنه هيدا البي وهيدا الزوج كيف هو إجا وسامحه. يعني شخص هيك من هيدا المعتاد من أصعب الأمور، ما طلع عم نحكي عن مبادئ أو عم نحكي عن هيك أفكار، بس هيدا الشخص هو ذاته اللي ضرب مرته، أنا عم بحبه، أنا عم بغفر له، عم بعمل علاقة وصداقة معه. بقول الشاب إنه عم بيساعدني بزواجي، قديه هيدا الشاب اللي انت خسرتني مرتي بس هلا انت حتتجوز وانا عم ساعدك بزواجك، او مثل عم شجعك كيف تبني زواج صادق. شيء كتير صعب وشيء كتير مؤثر، وممكن هيدا بتنهيك ما بعرف شيء كتير خيال. قصة عم نحبس الدموع بس بكينا جوا، قصة بتأكد انه قلناه من اول حلقة لهون انه في غفران بيسوع. لفت لي نظري كتير شي في هالانسان اللي ماتت مرته وابنه، قال كان عندي قرار انه وصله لأقصى الحدود يضل بالحبس، كان قراري العكس، بدي فرجيه روعة يسوع المسيح وكيف يسوع المسيح بده، شو هالشغف وشو هالروعة، همه يتمجد يسوع بالقصة. اعتبرها فرصة ليتمجد. وهيداك تعلم لآخر نهار بحياته انه علمني كيف سامح تاني اللي قتل، وقال كمان شيء حبيته، كمان الشخص اللي ماتت مرته اللي انقتلت بالحادث، قال رح يكون هالشيء مش لشخص، رح يعلم كتير غيرهم، عم بيعلمنا قرد. وشو حلو شهادة، ماشي كلمة الله مزروعة بقلبه. هون مرجع منقول هل بيقوته الإنسان إذا بيجي لحاله بيكره، بس مكسر حاله قد ما بيعشق يسوع المسيح، بده يفرجي إنه محبة يسوع غير غير غير طريقة. يعني ما وقفت على من ضربك على خدك الأيمن دون لون أسد، وقفت من قتل زوجتك بدك تضل تحبه. يعني عن جد شيء كثير صعب، ما بعرف يعني هيدا الفيديو هيدا هو انا برايي الايمان اللي بيقول عنه الرب يسوع المسيح، اللي قد حبه الخردل اللي بينقل جبال. يعني نحن دائما بناخذها انه ننقل جبال، بس فعلا هيدا الشخص كان قدامه جبل، كان قدامه مشكله ممكن تنهي، يعني عم يقول لك اسيس، يعني كان بكل بساطه ممكن تحطم حياته وتحطم كل شيء وتحطم ثقته بالله، لكن فعلا هيدا النقطه لما قال انه كان عنده القرار بس حس انه فرصه ليمجد الله ويعظم الله. شو هالانسان الرائع، شو هالايمان القوي، هذا شخص عايش ايمانه وعايش حقيقه وبده يمجد الله بكل ثانيه بحياته حتى بالشيء الصعب. يعني حلو انه قال انه هيدي القصه منا قصه مفرحه وورود، وعم نحكي عن ورد. انا مرقت بوقت يعني كان عم يصريح انه انا عم بقعد ليالي وحيد وانا عم بتألم، ف يعني كان هذا الشيء واضح، وبنفس الوقت قال بس بلا الله لا انا ولا هيدا الشاب التاني حنقدر نكمل لو الله معنا. فقصة حلوة حلوة جوز كتير، تانكيو كتير من هالقصص. لكن هلأ منروح على منروح على ترنيمة أو في جايكوب ماهر ملامح ضيف. لكن جايكوب ماهر أوكي، ما في ترنيمة يمكن هلأ في انستا لك. لكن عم بقول ليش عم ما بدهم شيء، عم بيقولوا في دقيقتين بس ما في مشكله انه نحط، كنا انستا لك قبل دقيقتين لانه اكيد دقيقتين ونص طوال تننهي الحلقه فيهم، بركي منشوف انستا اذا حاضره ونشوف مين الاشخاص عندك. تمار ايميلات او عبر تبركي تقري لنا هيك مسج صغير لانه عم ننهي الحلقه، او سكرتي؟ لا ما سكرت. اوكي خلينا نقرا كم مسج. طيب فتحة هلا بالصدفة على صديقنا رامز بيقول هاي انا رامز عايش بكندا، كنت بتابع برنامجكم لما كنت بسوريا، بس بعد ما سافرت لكندا التوقيت اختلف، بس اشكر رب انه بداية سنة 2014 شفت حلقاتكم على اليوتيوب، هي كانت احلى بداية للسنة الجديدة، وانا عم بحاول اتابعكم مباشر، انتم بركة لحياتي وانتم فعلا نور وسط الظلام، رب يبارككم ويقويكم كل خطوة بحياتكم. بنوجه لها تحية يا رامز، كثير مبسوطين فيك. طنط عايدة مولا نور بعثت لنا بتقلنا يوم بعد يوم اعجبنا فيكم عم بيزيد بمحبتكم وتواضعكم وصراحتكم وشجاعتكم وعفويتكم، كلها أقوال وأفعال بتفيد، كل خميس بنتظر لنسمع ونشوف ونتعلم شيء جديد، بشجعكم وبصلي لربنا يبارككم ويسمر عملكم ومن امثالكم يزيد. عم قول لمين ومنور لمين طالعين. لكن بنوجه لك تحيه. سلم على طنط عايده. افرام افرام بس كان بحب يتشكركم على رايكم الحلقه الماضيه بموضوع شيء صغير او خلص خلص كبير خلص خلص اليوم بدنا نشوف الاسبوع الجاي. الله باي باي.